يعني يا ريت حضرتك تشوف لك محامي تاني يمسكها. وانت ما تمسكهاش ليه؟ صغير؟ سامحني يا باشا. اسامحك ده ايه؟ لا مش هسامحك. احنا بنهزر ولا الراجل صعب عليك؟ ان جيت للحق يا باشا هو صعب عليا. امال ابني ليه ما صعبش عليك؟ ولا عايز ابني يدخل السجن؟ احنا كان ممكن ننهي الموضوع ده يا باشا. ازاي؟ اروح له بيته وابوس على دماغ ابنه المجروحه في العمرانيه؟ انت مالك اتجننت ولا ايه؟ ارجوك يا باشا ما تخلينيش اتصرف تصرف ضد ضميري. انا مش ممكن اخالف ضميري. يا سلام، هو انت اول مره تخالف ضميرك ولا ايه؟ ده انت كل شغلك معايا ودفاعك عني كان مخالف ضميرك، كان فين بسلامته؟ اعتبرني غلطت. غلطت؟ كنت صعبان عليا زي الراجل ده ما صعبان عليا دلوقتي. ما رضيتش ادخلك السجن عشان ما تتبهدلش وانت وزير امر نايه. عملت المستحيل عشان ما تدخلش السجن، ودلوقتي هعمل المستحيل عشان الراجل ده ما يدخلش السجن ويحافظ على كرامته وشرفه. الله، انت بتتحداني كده يا اسماعيل؟ انا مش بتحداك يا باشا، انا مش عاوز اعمل مواجهه بيني وبينك. انا مش عارف اعمل ايه. تعمل ايه؟ تقف ضدي معاه؟ جايز. اقتلك؟ ما تقدرش. بتقول ايه؟ انا عارف انك انت نفسك تقتلني عشان تدفن سرك معايا، لكن ما تقدرش. اسكت اسكت. انا اكتر واحد عارفك وعارف انك ما تقدرش. انت مش اكتر من مسؤول كبير مرتشي مستغل منصبه متربح ومهدر المال العام. امشي يا اسماعيل، امشي من قدامي دلوقتي. الراجل ده ما تقدمش للنيابه بالتهمه دي. ابقى روح اشهد معاه، خون موكلك عشان يشطبوك من النقابه. انا اقطع كرنيه النقابه بايدي قبل ما اشترك معاك في جريمه زي دي. اسمح لنا أن نتوقف عند هذا القدر من تاريخ الفنان الكبير والقدير الأستاذ أشرف عبد الغفور، على أن نستكمل هذا المشوار في الحلقة القادمة. فإلى أن يحين اللقاء، كل الشكر والتحية والتقدير دائما أبدا للأستاذ أشرف عبد الغفور. شكرا لك وللسادة المستمعين، وإلى اللقاء إن شاء الله. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.